الحمد لله رب العالمين. فين يا شيخ محمد؟ آية الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. أولا، هذه أطول آية في القرآن. ثانيا، أطول آية في القرآن في معاملة بين الناس، ليست في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في المعاملة بين العبد وبين الله، وإنما في المعاملة بين العبد ونظيره العبد. يبقى ده يدلك على إن مقصد حفظ أموال الناس مقصد عظيم مراد من الشرع. اتنين، ده يدلك على إن بقاء المودة والحب بين المسلمين مقصد كبير من الشرع. صحيح كلام كده؟ من لطيف ما قرأت لابن تيمية في منهاج السنة النبوية بيرد على الشيعة. الشيعة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان واضح ولاية علي بن أبي طالب. خلاص كده، من أركان الإيه؟ من أركان الإيمان. وولاية الأئمة الاثنى عشر من أركان الإيمان، يعني زي الإيمان بالله كده. خلاص كده كلام؟ يعني معنى من أركان الإيمان إنه إذا لم يؤمن بها فهو إيه؟ فهو كافر. خلاص كده كلام؟ إحنا نعرف قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. واضح كلام كده؟ لكن جعلوا الولاية الأئمة الاثنى عشر مع ولاية علي بن أبي طالب دي من أركان الإيه؟ من أركان الإيمان. إذا لم يؤمن بالإمام الاثنى عشر، واضح؟ معنى كده ان هو صار ايه؟ كافر. ابن تيمية قال كلمة جميلة، قال: اذا كان هذا من اركان الايمان فان الله عز وجل ذكر ما دون ذلك اذا ركب العبد الدابة، واضح؟ فان النبي جعل من الاذكار: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الى ربنا منقلبون، وذكرت في القرآن. فكيف يكون ركنا من أركان الإيمان ولا يذكر؟ قال: وقد جعل الله أطول آية في القرآن بين درهم بين مسلم ومسلم، وهي أطول آية في القرآن، وأنت تقول بأن الإمامة ركن من أركان الإيمان، فكيف لا يذكر الركن ويذكر ما دون ذلك من درهم بين معاملات المسلمين؟ صح كلام كده؟ هو كده لازم له حاجتين: إما أن يقول إن القرآن ده حرف، خلاص كده، وهو طبعا ما يقدرش يظهر ده، لكن بيضمروه، وإما أنه يقر ان ده مفيش حاجه اسمها الامامه الاثنى عشريه ركن من اركان الايمان. وصل الكلام كده؟ قال: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. يبقى هنا عندي دين وعندي اجل مسمى، اذا جعل الله عز وجل هنا الاجل الى مسمى وليس الأجل إلى مجهول. صحيح كلام؟ إذن يؤخذ من هنا بأنه يجوز الدين بين المسلمين، تدين النبي عليه السلام. اثنين، قال إلى أجل مسمى، لأن الأجل المجهول يفسد العقد. الأجل المجهول ده يفسد العقد. ما فيش حاجة اسمها إمتى؟ لما ربنا يسر إن شاء الله عز وجل. طب إمتى؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى أول أشرة الساعة الكبرى. طب إمتى؟ طب مش عارف. لابد من ايه؟ من اجل المسمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. خلاص كده. لذلك قال الى اجل ايه؟ الى اجل مسمى. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى قال ايه؟ فاكتبوا. مسألة: هل كتابة الدين واجبة؟ نعم. ليه؟ طيب: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ما فيش كتابة هنا. هو ده مذهب أبو محمد بن حزم، خد بالك، مذهب الأحناف، معلش. خلاص كده على الايه؟ على الوجوب. لكن انت عارف ايه؟ ان الوجوب اذا جاءت قرينة تصرف، انما تصرف الى الايه؟ الى الاستحباب. لكن ابن تيمية فصل تفصيل جميل، قال: قد يكون الكتابة واجبة وقد تكون الكتابة مستحبة. يبقى فيه ايه؟ تفصيل. قد تكون الكتابة واجبة، انت دلوقتي واحد داخل عندك هيشتري منك حاجة بالتقسيط، تتعرفه؟ تعرفوش. لكن اللي قدامك ايه؟ بطاقة وسكن، وانت عرفت سكنه وسكن فين وفي الدور كذا ومش عارف الشقة كذا وعنده كذا وكذا، لكن انت نفسك ما تعرفوش. صح كلام ولا لا؟ اه لا اعرفه. يبقى إذا كنت هنا أنا لا أعرفه، يبقى هنا وجب الإيه؟ الكتابة. ليه وجب؟ ليه وجب؟ لأن حفظ المال واجب، وما لم يتم الواجب اللي هو حفظ المال إلا بكتابة الدين فصار كتابة الدين واجبة. لكن أنا عبد الرحمن أعرفه، ده حبيبي من زمان، وأنا وهو في غينيا كده من سنة أولى تحت، طلعنا كده مع بعض من الكيجي 1 وكيجي 2، صح كده؟ اه، واتنقلنا مع بعض في غينيا وغانا وبوركينا فاسو، ورحنا وجينا حبايب مع بعض. عبد الرحمن بيقول: انا محتاج منك 1,000,000 جنيه كده من عيني. طلعت له 1,000,000 جنيه من جيبي، قلت له: خد عبد الرحمن. مفهوم؟ عبد الرحمن قضى بيهم كده ايه اموره. خلاص. امتى عبد الرحمن قال له: والله ان شاء الله على دخلة رجب كده. خلاص ماشي. كتبنا حاجة؟ كتبناش حاجة. ليه؟ في أمان بيني وبين عبد الرحمن، في أمان بيني وبين عبد الرحمن، وأنا عارف عبد الرحمن كويس، وعبد الرحمن راجل. خلاص في أمان. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. بص بقى: وليتق الله رب. يبقى هنا في ايه؟ أمانة. يبقى تفصيل. يبقى أنا كده في مسألة عندي كام قول؟ 3 أقوال: الوجوب بالكتابة على الإطلاق، خلاص كده؟ استحباب الكتابة على الإطلاق. لا، الصحيح في المسألة فيها ايه؟ فيها تفصيل. ممكن توجب الكتابة، وممكن ايه؟ وممكن المسألة يدخل فيها أمر الاستحباب. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن إيه؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانة. إذن فاكتبوه هنا، فاكتبوه ليست على وجوب الإيه؟ على وجوب على الإطلاق. مفهوم؟ لكن قد تكون واجبة في بعض الإيه؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. قال: فاكتبوه. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إذن هنا في طرف ثالث: وليكتب بينكم. اللام هنا تسمى بلام الأمر، وليكتب بينكم كاتب، لكن الكاتب ده مقيد، ما قال وليكتب بينكم كاتب، لأن وليكتب هنا بينكم كاتب يبقى نكرة في سياق الإثبات، ما فيش شرط الإثبات، فتفيد الإطلاق، يبقى أي واحد. لكن لما قال إيه؟ وليكتب بينكم كاتب بالإيه؟ بالعدل. العدل هنا إذن معنى ذلك أنه يعلم أمر الشريعة حتى لا يضع شرط ربوي، وتمت كلمة ربك صدقا في الخبر وعدلا في الأحكام. يبقى العدل هنا معنى ذلك أنه عالم بالأحكام. يبقى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إذن هذا الكاتب الذي يكتب منكم، الكاتب ده إيه؟ راجل عالم، ومش عالم يعني بثامية يعني ابن القيم، لكن هو إيه؟ فاهم أمور أصول الشريعة. لأن ممكن نضع أنا وإنت نضع شرط ربوي، اكتب الشرط استلم فلان ابن فلان من فلان 100,000 جنيه في اليوم الفلاني، خلاص كده. وفي واحد تالت بيكتب لازم نحط الشرط ده انه لو اتأخرت يبقى عليه 5,000 جنيه. ده كاتب بالعدل، ها؟ ده يدخلنا جهنم. ده كاتب بالعدل؟ لا، ده جاهل ده جاهل بالعدل. يبقى ايه معنى العدل؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن بالعدل أي بما حكم الله بشريعة الله. يبقى ده يدلك على إن ما فيش حاجة اسمها العقد شريعة المتعاقدين. غلط ولا صح؟ غلط. مش حاجة اسمها العقد شريعة المتعاقدين. طب ما ممكن أنا وأنت نحط أي شروط محرمة. العقد شريعة ليه بقى؟ ده يدلك أيضا لما قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ده يدلك على إن الأصل في العقود التعبد. الأصل في العقود التعبد، يعني ما يصح أن تضع فيه أي ما شيء إلا بما كان فيه، إلا بما كان في الشرع، ولا يجوز لك أن تضع فيه شيء محرم. وإن كنت لن تفعل ذاك المحرم فالرضا بالشرط يبطل العقد. يعني دي مسألة، لو اتأخرت تدفع الفلوس إمتى؟ كتبنا هدفع الفلوس في 1/1/2020. لو اتأخرت عن 1/1/2020 خلاص كده، يبقى هتدفع 110. ينفع ولا ما ينفعش؟ فيقول لك ايه، خلاص انا عارف ان هو عارف ان ده ربا وعارف ان ده حرام، بس انا اقدر ادفع قبل 1/1. انا عارف كويس ان انا هدفع قبل 1/1، فانا كده مش هقع في الربا. انا عارف، متاكد كويس جدا، مش عارف جاب التاكيد منين، مفهوم، بس انا متاكد. لكن بنى كلامه على غالب الظن، خلاص كده. كلم تأكيد منين؟ يعني ممكن يموت، مفهوم، لكن بنى على غالب ظن، وبنى الكلام على غالب الظن جائز. لكن هو قال خلاص أنا هدفع، هل يصح هذا العقد؟ الجواب برضو العقد إيه؟ برضو العقد باطل. ليه العقد باطل؟ طب ما أنا هدفع قبل الوقت ده، لأن الشرط نفسه باطل. هو الشرط نفسه محرم في ذاته، الرضا بالشرط ووجود الشرط المحرم في العقد يبطل العقد. والمسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. يبقى وجود مجرد الشرط المحرم يبطل العقد، وإن كنت تعلم ويغلب عليك الظن إنك إيه؟ هتدفع قبل ذلك. وصل الكلام كده؟ يبقى وجوده نفسه إيه؟ محرم لذاته. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى هنا استفدنا إن الأجل لابد أن يكون مسمى. استفدنا بإن كتابة الدين على 3 أقوال، والصحيح بأنها قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة على التفصيل اللي ذكرناه. قال وليكتب، اللام هنا لام الأمر. الأمر الإيه؟ للكاتب ده. الكاتب ده مقيد بوصف، ينتفي الأمر بانتفاء الوصف اللي هو وصف العدل، العدالة، إن يكون عالم بالإيه؟ بالأحكام الشرعية. لأن إحنا هنقعد نرغي ونتكلم مع بعض كتير هنحط شروط يقول لك الشرط ده حرام، الشرط ده ما ينفعش، الشرط ده يخالف قول الله، الشرط ده يخالف، يبقى هو فاهم مفهوم. مش نجيب ابو زويبع اللي على القهوه اللي جنبنا يقعد يكتب لنا مفهوم، او واحد قاعد مش عارف كاتب، ولا انا اعرف واحد افوكاتو قد الدنيا يقعد ماسك قلم وقاعد ورقه وعمال ايه يكتب، تكتب ايه مش عارف ايه، ده جاهل مش فاهم الاحكام. هتحط اي شرط هيقول لك مفيش اي حاجه، ايه المشكله عشان يضمن حقه يا اخي، وصل الكلام؟ يبقى لابد ايه ان يكون كاتبا بالعدل، ان يكون كاتب ليه بالعدل. نعم. لو واحد اشترى حاجه قول وبقى فلوس منها، اشترى وبقى اشتريته بقى ايه كويس، يعني هو ليه عندك يعني كويس، انا اشتريت حاجه وبقيت مثلا دي نص فلوس او فاضل نص حاجه تاني. كويس. قلت لك ايه الفلوس دي اجلك بعد 3 اشهر. كويس. وفي شرط جزائي، الشرط الجزائي ده ايه بقى؟ مثلا الشرط الجزائي ده مثلا انت لو اتاخرت، لا او ما تمتش في البيعه او نكدت او رجعت ماشي. ده خد بالك الشرط الجزائي ده قسمين، احنا قلناها قبل كده هنا، نقولها تاني. اسمك ايه؟ بدر. نقولها تاني عشان بدر اسمه جميل، بدر. نقولها تاني، الشرط الجزائي قسمين، شرط جزائي محرم، واضح الكلام كده، وشرط جزائي قد يكون واجب او مستحب اللي هو في الكتابة اللي احنا بنتكلم فيها، خلاص. وشرط جزائي ده حدث فيه الخلاف، والصحيح فيه، الصحيح فيه انه يجوز وقد يصل للوجوب. الشرط الجزائي اللي هو المحرم اللي هو ايه، ان يضع فيه شرط ربوي، شرط جزائي لو ما دفعتش بعد شهرين هزود عليك كذا، يبقى ده اسمه ايه، شرط ربوي صريح جدا، يبقى ده محرم. الشرط الثاني، في شرط جزائي بيني وبينه، فاكرين لما قلت لخالد يا خالد انا عايز منك الفيلا الفلانيه تبنيها لي، خلاص كده، والمهندس خالد قال لي ايه، قال لي خلاص بعد سنه، قلت له ماشي، بس لو اتاخرت عن سنه في شرط جزائي بيني وبينك، تدفع انت 100,000 جنيه. قال لي خلاص لو اتاخرت عن سنه انا هدفع لك ال 100,000 جنيه. الشرط ده صحيح ولا لا؟ الشرط ده صحيح، وهو قول علي بن ابي طالب، ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قال لا يصلح الناس الا ذاك، لا يصلح الناس الا ذاك، انت جبت المقاول ومش عارف، بقول لك ايه، انا عايز العمارة دي ولا عايز مش عارف ايه، في خلال قد ايه تخلص معاك، في خلال كذا، انت عارف الناس بيناموا ويروحوا وييجوا وما بيشتغلوش والكلام ده، والله لو اتاخرت في عليك كذا كذا كذا، خلاص ماشي. يبقى هذه ليه؟ لمقصد مصلحة حفظ الايه؟ حفظ الاموال، ولا يصلح الناس الا ذاك. مفهوم كده الكلام؟ يبقى الشرط ده جائز ولا لا؟ الشرط ده جائز، خلاص كده. الشرط اللي هنا عندي بدر بيقول له طيب التليفون ده مثلا وليكن انا دفعت 2000 وباقي 2000 جنيه هتاخدهم مني اخر الشهر، ماشي، بس شرط التليفون ما يحصلوش حاجه، التليفون ما يحصلوش يعني ايه، ما يبص مش عارف ايه، يعني خد بالك منه، يعني واضح الكلام كده، خد بالك منه. مساله ان خد بالك من ده اسمه شرط خيار بينه وبينك، ده شرط خيار بينه وبينك، لكن برضو الشرط ده فيه ميوعه. ما هو ايه بقى، انا خد بالك منه، افرض مثلا بعد شهرين ما تيسرش الفلوس، هل مثلا ترجع لي التليفون وتاخد 2000 جنيه؟ انت لازم تبين، وصل الكلام كده. المساله دي محتاجه ايه، محتاجه برضو تفصيل اكثر، لكن الشرط الجزائي على ما ذكرت لك. يبقى الشاهد هنا ان لازم يكون الكاتب بالايه، بالعدل. فهمنا يعني ايه بالعدل؟ يبقى ان الله يامر بالعدل، يعني ايه بقى العدل؟ لا، ان الله يامر بالعدل يعني ايه، بالاحكام الشرعيه، صحيح، يعني في بين فلان وفلان خصومه تحكم بينهم بايه، بالعدل. ايه بقى يعني احكم بينهم بالعدل؟ يعني باحكام الشريعه، هو العدل هنا احكام، احكام الشريعه. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، لا يأبى من الاباء، يعني هنا حرام عليه هذا الرجل العالم بالاحكام الشرعيه، اذا ذهبنا اليه وقلنا له عايزين نكتب الدين ده يحرم عليك ان ايه، يحرم عليك أن تمتنع. ليه؟ لأنك إن امتنعت قد يذهبون إلى آخر فيكتب بينهم شروط محرمة، أو يتعاقدون مع بعضهم البعض على شروط إيه؟ محرمة. فإذا ذهبوا إليك فاحمد الله أنك ستتكلم بينهم بأحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى العدل ده هو اللي إيه؟ اللي هو علمه الله، صح كلام كده؟ اللي هي أحكام الله. قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وليملل أي يملي الذي عليه، الذي عليه الحق. اكتب استلمت من فلان ابن فلان مبلغ وقدره كذا في يوم كذا وكذا وكذا، هذا هو ايه؟ وليملل. فقد تسمى في لغة العرب يملل او يملي، لغتان. واضح كلام كده؟ قال وليتق الله ربه. وليتق الله ربه يعني لا يتكلم بشيء مخالف او يضع شيء حرام، ولا يبخس منه شيئا. البخس النقصان، ولا يبخس منه، ولا يبخس منه شيئا. البخس هنا النقصان، انه يكتب ويضمر مثلا انه يريد ان يبخس منه شيئا ما، ينقص منه شيئا ما، هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن مسألة، لو أنني أنا الذي أنقصت من مالي لقربة الزمان، لقرب الزمان، هل يجوز أم لا؟ يعني أنا لي عندك 10,000 جنيه، خلاص كده؟ يستحق كام؟ يستحق أول رمضان. أنا جيت في أول جمادى الثاني مثلا وقلت لك بقول لك إيه؟ أنا محتاج فلوس، أنت معاك كام؟ والله إحنا لسه الميعاد بتاعنا في أول رمضان. أيوة ما أنا عارف. أنت معاك كام دلوقتي؟ والله أنا اللي معايا دلوقتي 7,000 جنيه. تاخدهم وتسقط 3,000 جنيه؟ ولا تستنى لأول رمضان؟ وصل الكلام كده؟ اللي هي إيه؟ مسألة اسمها ضع وتعجب، يعني أضع لك في المال جزء من المال كي أتعجل في المدة، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ الصحيح ينفع إذا تراضوا بينهم. ها تاخد 7,000 جنيه دلوقتي ولا تستنى وتاخدهم في أول رمضان؟ أو أنا اللي رحت لك اتصلت بيك، أيوة عبد الرحمن بقول لك إيه، ما تاخد 7,000 جنيه دلوقتي، أو معايا 7,000 جنيه تاخدهم دلوقتي وتسكر 3,000 جنيه ولا تستنى في أول رمضان؟ عبد الرحمن قال طب خليهم 8. خلاص أخليهم 8 ماشي. وتسكت 2,000 جنيه؟ خلاص يا عم وأنا أسقطت 2,000 جنيه. تراضينا في هذه المسألة؟ الجواب نعم. خلاص المسألة دي في صحيح مين؟ صحيح الإمام البخاري، صح كده، من حديث عبد الله وأبي، فكان له عليه مال فعلت أصواتهما فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز كذا، لا طب خد كذا، أنت عندك كذا، لا أنا ليا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، واضح إن الكلام سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عبد الله ضع عنه شطر ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل كده، يعني إيه؟ نص الفلوس ضع عنه شطر ماله. قال له قد فعلت، ما فيش كلام، خلاص قال له قد فعلت. قال وأنت يا أبي كم فقده. خلاص يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ ضع عنه جزء من المال وتعجل أبي في الإيه؟ وتعجل أبي في المدة. خلاص كده يبقى النقصان هنا في تعجيل المدة جائز ولا لأ؟ آه جائز، جائز جائز. لكن اللي بيحصل ما بين المحامي والعميل والبنك ربا، مش دعوة تعجل خالص خالص. يعني فلان ليه عند فلان فلوس خلاص كده، ليه عنده 100,000 جنيه، فيروح رايح للبنك بالورق بتاعه، بالورق بتاعه، يقول له انا ليه عند فلان فلوس 100,000 جنيه. اقول لك ايه، ما تاخد الورق ومنك ليه واديني يا عم 80,000 جنيه وانت خد منه 100,000 جنيه. ده كده ضاع وتعجل في ضعفين، ضعفين ده ضيعه هو، ده رماه في احضان يعني من لا يرحم، نسال الله السلامه والعافيه، ما فيش ضاع ولا حاجه، ده زود عليه، ده زود عليه. البنك هيستدعيه يقول له تعالى، يروح حطه قدام التاني، فلان عمل وا وا وا الى اخره، خلاص كده. فاحنا خلاص احنا اللي ايه قمنا مقام، وراح مدي ده كام 80,000 جنيه. اول حاجه البنك عمل ايه، باع مال بمال، اشترى مال بمال. طبعا البنك هيسيب صاحبنا؟ لا، تعالى بقى اكتب عقد تاني انك لو اتاخرت في كذا، ال 100,000 يبقوا 105، ال 105 يبقوا 110، ال 110 يبقوا 115. وصل الكلام كده؟ دي اسمها ضاع وتعجل؟ لا، فيش ابدا اي واحد يقول مش عارف اللي بيفتي الفتوى الفلانيه قال دي ضاع وتعجل، لا ده ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. ايه؟ لا، ده هيدفع عزيز، هيدفع عزيز. قال ولا يبخس منه شيئا. إن انتقل الحكم إلى مسألة ثانية خالص، فإن كان الذي عليه الحق، الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل. ثلاث أوصاف دي ان شاء الله سنذكرها باذن الله المحاضره القادمه غدا ان شاء الله، الدرس في المنيب بعد المغرب ان شاء الله تعالى، الجمعه القادمه في مسجد قباء، جزاكم الله خيرا.